الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من مقرر التفسير للسنة الأولى المتوسطة بالمعاهد العلمية، يقرأه عليكم أحمد عزت. نواصل القراءة في معاني مفردات المقطع الأول من سورة عبس، وهي الآيات من الأولى إلى السادسة عشرة. عبس غير ملامح وجهه، تولى أعرض، يزكى يتطهر بما يتعلم من الدين، استغنى بماله وقوته عن سماع الموعظة، تصدى تقبل عليه، ألا يزكى ألا يتطهر بالإسلام، يسعى يسرع في طلب الموعظة، يخشى يخاف الله، تلهى تتشاغل، كلا أداة ردع وزجر عن العودة إلى المعاتب عليه، إنها تذكرة أي آيات القرآن موعظة يجب العمل بها، في صحف مكرمة أي آيات القرآن في صحف معظمة وموقرة، مرفوعة أي عالية القدر، مطهرة أي منزهة من الدنس والنقص والزيادة، سفرة كتبة وهم الملائكة، كرام أعزاء على الله، بررة أتقياء. المعنى الإجمالي: في هذه الآيات يعاتب الله رسوله صلى الله عليه وسلم حينما عبس وأعرض عن ابن أم مكتوم الأعمى الذي جاء إليه طالبا الإرشاد إلى الخير وتعليمه من أمور الدين ما ينفعه ويتعظ به، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عبس وأعرض عنه وأقبل على من كان عنده من عظماء قريش يدعوهم إلى الإسلام. وإقبال الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم لم يكن لمصلحة ذاتية، وانشغاله عن الأعمى الفقير لم ينبعث من اعتبار شخصي، وإنما كان ذلك من أجل الدعوة إلى الإسلام، فعاتبه الله على ذلك عتابا شديدا وزجره عن العود لمثله، وأمره ألا يخص بالإنذار والدعوة أحدا، بل يساوي فيه بين القوي والضعيف والغني والفقير والسادة والعبيد، ثم يهدي الله تعالى من يشاء إلى الصراط المستقيم، وله الحكمة البالغة، وإن الأولى بالإنذار من ينتفع به ويخشى الله. قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الأنعام 51. وقد امتثل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ربه وتأديبه، فكان يكرم ذلك الأعمى حينما يأتي إليه ويقضي حاجته. فهذه الآيات القرآنية التي نزلت في هذا الشأن تذكرة وعظة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولمن شاء أن يتعظ بوعظ الله ويتذكر بتذكيره، وهي محفوظة في صحف معظمة عالية القدر مطهرة من الدنس والنقص بأيدي الملائكة الكرام الأخيار الأتقياء. نسأل الله أن ينفعنا بتذكيره ويهدينا صراطه المستقيم. بعض فوائد الآيات: 1- عتاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم على عبوسه وإعراضه عن الرجل الأعمى الذي جاءه طالبا للعلم. 2- المساواة في الدعوة بين الناس، لا فرق بين غني وفقير وقوي وضعيف. 3- تقديم المصلحة المتحققة على المصلحة المتوهمة. 4- أن ميزان الناس عند الله هو التقوى، فالتقي هو الأفضل الذي يستحق العناية بغض النظر عن أي اعتبار من الاعتبارات الأرضية كالغنى والقوة والنسب. 5- أن ما جاء في هذه السورة موعظة عظيمة يجب علينا أن نتدبرها ونعمل بما فيها. ستة: أن هذا القرآن منصور عند الله ومحفوظ بأيدي كتبة من الملائكة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. سورة فصلت، الآية 42. سبعة: الرد على من زعم أن القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان من تأليفه ما تلا هذه الآيات على الناس، لأن فيها عتابا شديدا له وزجرا. المقطع الثاني من الآية 17 إلى الآية 32: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أما صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. معاني المفردات: قتل الإنسان، لعن الإنسان الكافر، ما أكفره، تعذب من كفره، أي ما أشد كفره لنعم الله عليه. فقدره، هيأه لما يصلح له ويختص به. ثم السبيل يسره، بين له طريق الخير والشر. فأقبره، جعل له قبرا يدفن فيه. أنشره، بعثه بعد موته. كلا، زجر للإنسان عما هو عليه من الكفر بنعم الله. لما يقضي ما أمره، أي لم يؤدي ما فرضه الله عليه من الفرائض فهو مقصر. ثم شققنا الأرض بالنبات، قطبا، علف الدواجن الرطب، وسمي قطبا لأنه يقطع مرة بعد مرة. حدائق غلبا، أي كثيرة الأشجار العظيمة. أبا، ما أنبتت الأرض مما يأكله الدواب. المعنى الإجمالي: بعد أن بين الله تبارك وتعالى حال القرآن وأنه عظة وعبرة لمن شاء أن يتعظ، أردف ذلك بذم الإنسان الذي لا يتعظ بذلك القرآن ولا يتعظ بحالة نشأته، كيف أن الله تبارك وتعالى خلقه من شيء حقير مهين وهو النطفة، وهيأه لما يصلح له وكمل خلقه وبين له طريق الخير وطريق الشر، ثم أماته بعد ذلك وجعل له قبرا يدفن فيه إكراما له، ولم يجعله كالدواب إذا ماتت رمي بها على وجه الأرض تأكلها السباع، ثم بعد ذلك يبعثه الله ويحاسبه على ما فعل من خير أو شر. حقا، إن الإنسان لا يعلم ذلك كله، ومع ذلك فإنه لا يشكر الله حق شكره ولا يقوم بجميع ما أوجبه الله عليه فهو مقصر. عزيزي المستمع، وقفة هامشية للقارئ: جاءت هنا اللفظة إن الإنسان لا يعلم ذلك كله، ولعل ذلك تصحيف، فلعل اللفظة إن الإنسان لا يعلم ذلك كله، والله أعلم. حقا، إن الإنسان لا يعلم ذلك كله، ومع ذلك فإنه لا يشكر الله حق قدره حق شكره ولا يقوم بجميع ما أوجبه الله عليه فهو مقصر. فبعد أن بين الله للإنسان كيفية نشأته، لفت نظره إلى بيان كيفية إنشاء طعامه الذي يأكله، حيث إن الله تبارك وتعالى ينزل المطر من السماء على الأرض فيشققها بالنبات فيخرج منها الحب بجميع أنواعه والعنب بجميع أشكاله والقضب وهو علف المواشي والزيتون الذي يؤكل ويستخرج منه الدهن والنخيل وما فيها من ثمار طيبة والحدائق ذات الأشجار الكثيفة وجميع أنواع الفاكهة التي يتفكه بها وما ترعاه الدواب من الحشائش والأعشاب. خلق الله كل ذلك متعة ومنفعة للإنسان وللأنعام التي يحتاج إليها. فالمقصود من ذلك لفت نظر الإنسان إلى هذه الأمور المشاهدة المحسوسة له حتى يتدبر أن الله القادر على إنبات النبات من الأرض قادر على بعثه بعد الموت. فالواجب عليه أن يؤمن بالبعث ويستعد له بالعمل الصالح ويشكر الله على ما أنعم به عليه. بعض فوائد الآيات: 1- ذم الكافر لإنكاره الحق بعد وضوحه وجحوده بنعم الله عليه. 2- أن نشأة الإنسان من شيء حقير وهو النطفة حتى كمله الله، فعليه أن يعرف قدره فلا يتكبر على خالقه وبني جنسه. 3- بيان الله للإنسان طريق الخير والشر فله أن يختار ما يشاء. 4- أن دفن الإنسان بعد موته إكرام له وخير من أن يرمى كما ترمى الحيوانات أو يحرق كما يفعل الوثنيون بموتاهم، فهذا مناف لتكريمه. 5- أن القادر على إنشاء الإنسان من العدم وإنشاء الزرع من الأرض قادر على بعث الإنسان بعد موته للحساب، فعلينا أن نستعد لذلك اليوم من عمل الصالح. 6- امتنان الله على خلقه بما أوجده لهم من صنوف الطعام المتعددة، فعليهم أن يشكروه على ذلك بطاعته وترك معصيته. المقطع 3 من الآية 33 وحتى الآية 42: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. معاني المفردات: الصاخة صيحة عظيمة يوم القيامة تصم الأذان لشدة صوتها، بل تصم الآذان لشدة صوتها. وصاحبته أي زوجته، شأن يغني حال يشغله عن غيره، مسفرة مضيئة، مستبشرة مسرورة فرحة لما ستنال من الثواب، غبرة غبار، ترهقها قطرة يغشاها سواد كالدخان. المعنى الإجمالي: بعد أن عدد الله نعمه على خلقه المقتضية شكره وعبادته، عقب ذلك ببيان أهوال يوم القيامة وحال الإنسان فيه، حث الله على التزود بصالح الأعمال لذلك اليوم عظيم الهول الذي يجعل الإنسان يبتعد عن أقرب الناس إليه وأحبهم إلى نفسه كأخيه ووالديه وزوجته وبنيه، لأنه منشغل بنفسه عن غيره فلا يشعر بمن حوله من شدة هول ذلك اليوم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الشعراء 88 و89. فلا ينفع الإنسان في ذلك اليوم إلا عمله الصالح، فالناس فيه فريقان: فريق مسفرة وجوههم ضاحكة مستبشرة بما ستنال من ثواب الله، وفريق وجوههم مغبرة يغشاها سواد كالدخان، كئيبة من سوء المصير الذي ينتظرها، لأنها جمعت في الدنيا بين الكفر والفجور، فكفرت بالله وفجرت بارتكاب ما يغضب الله، أعاذنا الله من ذلك. بعض فوائد الآيات: 1. الدلالة على شدة هول يوم القيامة. 2. لا ينفع الإنسان في ذلك اليوم إلا ما قدمه من العمل الصالح، فعلينا أن نتزود بالأعمال الصالحة. 3. بيان حال الناس يوم القيامة، فريق مستبشر بما سينال من الثواب، وفريق كئيب بما ينتظره من العقاب. المناقشة: السؤال الأول، اذكر أهم موضوعات هذه السورة. الثاني، بيان معاني الكلمات الآتية: عبس، تولى، يزكى، الذكرى، تصدى، تلهى، كلا، مرفوعة، مطهرة، مسفرة. بين معانيها. 3. ما سبب نزول قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ الآيات من الأولى إلى العاشرة. 4. من هو الأعمى الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولما عبس الرسول وتولى عنه؟ 5. ما المستفاد من الآيات من قوله تعالى عبس وتولى إلى فأنت عنه تلهى؟ 6. بين معاني المفردات الآتية: قتل الإنسان، ما أكفره، فقدره، أنشره، كلا، قضبا، غلبا، أبا. 7. لماذا ذم الله الكافر؟ 8. من أي شيء خلق الإنسان؟ 9. ما المراد بتيسير الله السبيل للإنسان؟ 10. ما المقصود من دفن الإنسان بعد موته؟ 11. ما الحكمة من بعث الإنسان بعد موته؟ 12. ما المراد من ذكر نشأة الإنسان وإنبات النبات من الأرض في قوله تعالى من أي شيء خلقه إلى قوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم؟ 13. بين معاني الكلمات الآتية: الصاخة، صاحبته، شأن يغنيه، ترهقها قترة. 14. لماذا يفر المرء من أقرب الناس إليه يوم القيامة؟ 15. قسم الله الناس يوم القيامة إلى فريقين، اذكر أوصاف كل فريق وجزاءه. تفسير سورة التكوير. بين يدي السورة: ألف، هي مكية. باء، عدد آياتها 29 آية. جيم، أهم موضوعاتها: 1. الحديث عن حقيقة يوم القيامة وما فيه من أهوال. 2. الحديث عن حقيقة الوحي وأنه نزل به أمين السماء على أمين الأرض. المقطع الأول من الآية الأولى إلى الآية 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. معاني المفردات: كورت، لفت وذهب نورها، انكدرت انتثرت وتساقطت وذهب ضوءها، سيرت أزيلت عن أماكنها ونسفت. العشار جمع عشراء، وهي النوق الحوامل لعشرة أشهر، وهي خيارها. عطلت أهملت. حشرت جمعت. سجرت أوقدت فصارت نارا. زوجت قرنت بمن يشابهها في العمل. الموؤودة البنت الصغيرة تدفن حية، كان بعض العرب يفعل ذلك في الجاهلية خشية الفقر أو العار. سئلت عن سبب قتلها تهديدا لقاتلها. الصحف صحف الأعمال. نشرت كشفت وأعطي كل إنسان صحيفته. كشطت كشفت وأزيلت. سعرت أوقدت إيقادا شديدا. أزلفت قربت من المتقين. ما أحضرت ما عملت من خير وشر. المعنى الإجمالي: هذه الآيات تصور مشهدا من مشاهد يوم القيامة، حيث يتغير هذا الكون المشاهد المألوف، فتلف الشمس كما تلف العمامة ويذهب نورها، وتتناثر النجوم وتتساقط على الأرض، وتنسف الجبال، وتهمل العشار، وهي أجود النوق وأحبها إلى أصحابها، فيتركونها لشدة ما يرونه من أهوال يوم القيامة. وفي هذا اليوم تجمع الوحوش من كل مكان، وقد جمعها ما رأت من تلك الأهوال، وتوقد البحار فتصير نارا تتأجج، وتقترن كل نفس بمن يشاكلها، فالنفس الطيبة تقترن بالنفس الطيبة، والنفس الخبيثة تقترن بالنفس الخبيثة، كما قال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. سورة الواقعة من الآية 17 إلى 18. وفي هذا اليوم تسأل الموؤودة التي دفنت وهي حية عن سبب قتلها تهديدا لقاتلها، وتكشف صحف الأعمال، ويعطى كل إنسان صحيفته، فيكشف له ما فيها من خير وشر، وتكشط السماء وتزال وتسعر الجحيم ويشتد لهبها، وتهيأ لأعداء الله، وتقرب الجنة من أوليائه. وفي هذا اليوم تعلم كل نفس يقينا صدق ما أخبر به القرآن، وتتمنى أنها تزودت من عمل الخير وابتعدت عن عمل الشر، لأنها ستحاسب على ذلك، فتجازى على عمل الخير بالجنة، وتجازى على عمل الشر بالنار، أعاذنا الله منها. بعض فوائد الآيات: 1- تصوير أهوال يوم القيامة بأسلوب بليغ كأنها مشاهدة. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إلى الشمس كورت، وإلى السماء انفطرت، وإلى السماء انشقت. هامش. رواه الترمذي في سننه في الجزء الخامس في الصفحة 33 بعد 400 في كتاب التفسير عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال: هذا حديث حسن غريب. انتهى الهامش. 2- الحث على الاستعداد لذلك اليوم بالعمل الصالح. 3- حساب الناس في هذا اليوم، فيجازى المؤمن الذي قد عمل الصالحات بالجنة والكافر بالنار. 4- عظم جرم دفن البنات أحياء كما كان يفعله أهل الجاهلية، وقد أبطل الإسلام ذلك العمل الفظيع، وعده من أعظم الذنوب التي يسأل عنها الإنسان في ذلك المشهد الرهيب. ويدخل تحت هذا تحديد النسل الذي يدعو إليه ويشجعه أعداء الإسلام ليائدوا نسل المسلمين ويقللوا عددهم حتى يتغلبوا عليهم. فتكثير عدد المسلمين مطلوب، لأن الكثرة مصدر من مصادر القوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم. هامش. رواه أبو داود في سننه في الجزء الثاني في الصفحة 20 بعد 200، كتاب النكاح، ورقم الحديث 50 بعد 2000، عن معقل بن يسار، وراجع جامع الأصول في الجزء 11 في الصفحة 28 بعد 400، وزاد نسبته إلى النسائي. انتهت الحاشية. فيحرم تحديد النسل إلا إذا ترتب على الحمل ضرر على صحة الحامل، فحينئذ يجوز لها أن تحدد النسل لهذه الضرورة. المقطع الثاني من الآية 15 إلى الآية 29. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. معاني مفردات: فلا أقسم، لا ليست للنفي كما هو الظاهر منها، وإنما هي لتوكيد القسم، أي حقا أقسم. واستعمال لا مع القسم كثير في كلام العرب ومحاوراتهم، وهو أسلوب من أساليبهم. الخنس جمع خانس من الخلوص، وهو الرجوع. الكنس جمع كانس أو كانسة، من قولهم كانس الظبي إذا دخل كناسة، وهو بيته الذي يتخذه من أغصان الشجر، والمراد بها النجوم التي تجري مع الشمس والقمر وترجع حتى تختفي تحت ضوء الشمس. فخنوسها رجوعها، وكنوسها اختفاؤها تحت ضوء الشمس. عسعس أقبل بظلامه أو أدبر. تنفس أقبل وامتد ضوءه. إنه أي القرآن الكريم. رسول كريم جبريل. ذي العرش الله تعالى. مكين ذي مكانة رفيعة. مطاع تطيعه الملائكة. أمين أي على الوحي. صاحبكم أي محمد صلى الله عليه وسلم. الغيب الوحي الإلهي. ظنين بخيل. رجيم مرجوم. فأين تذهبون في تكذيبكم للقرآن وقد قامت عليكم الحجة. المعنى الإجمالي: بعد أن ذكر الله تعالى شيئا من أهوال يوم القيامة في الآيات السابقة، عقب ذلك بالقسم بخنوس النجوم الجارية في أفلاكها وكنوسها، وبالليل في إقباله وإدباره، وبالصبح في طلوعه وانتشار ضوئه. أقسم بهذه الظواهر الكونية للفت نظر الإنسان إلى ما فيها من العجائب والأسرار التي تدل على عظمة قدرة الله تعالى. وجواب القسم قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم. فالمقصود من هذا القسم تأكيد أن القرآن من عند الله نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقنه له ليبلغه للعالمين. وجبريل عليه السلام رسول من عند الله، كريم ذو قوة ومنزلة عالية عند الله تطيعه الملائكة في السماء، وهو أمين على الوحي. ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون كما زعم كفار مكة ومن جاراهم، فهو صاحبهم، يعرفونه حق المعرفة، فلا يخفى عليهم رجاحة عقله وكماله، وإنما رموه بالجنون كيدا له ولرسالته.